الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي سلسلة دروس العقيدة الإسلامية هذا درسنا 46 إن شاء الله تعالى، مع نهاية الكلام عن الركن الثاني من أركان الإيمان، حيث الإيمان بالملائكة. سبق الحديث عن الإيمان بالملائكة كإيمان بالغيب أوجبه الله عز وجل على أهل الإيمان والتقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ونحن آمنا بالملائكة على الرغم أنه إيمان بالغيب بناء على دليلين يقينيين لا يعتريهما شك ولا ريب، ألا وهما دليلا الأخبار والآثار. وقد رأينا أخبار صدق لا تحتمل كذبا ولا شك، ألا وهي أخبار رب العالمين، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وأخبار النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتحدثنا بثقة وصدق ويقين عن الملائكة. من هم الملائكة؟ وما خلقهم؟ وكيف التفاضل بينهم؟ وما هي أعمالهم؟ وما هي صفاتهم؟ هذه العناصر الرئيسية التي تناولناها عند حديثنا عن الإيمان بالملائكة، وعند حديثنا عن صفات الملائكة ذكرنا أن من صفاتهم العصمة، أي أن الله عز وجل عصمهم من الشر وجبلهم على الخير، عصمهم من المعصية وفطرهم على الطاعة، فهم كما قال جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذا كما قال عنهم اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون كما قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هذه الآيات دلت على عصمة الملائكة وأنهم مشغولون على الطاعة مفطورون على الخير وعلى الرغم من اجتهادهم الشديد في الطاعات إلا أنهم أكثر الخلق خشية لرب الأرض والسماوات وهذا الذي بينته الآيات على سبيل الإجمال ومع ذلك فقد وجد في عالم البشر من يبحث عن غوامض العلم فيسأل هل الملائكة معصومون أم لا فيقال له نعم الملائكة معصومون فيذكر شبهات في عدم عصمتهم وما هذه الشبهات إلا آيات وهي حق لكن كم من حق أريد به باطل آيات وضعت في غير موضعها أو فسرت على غير وجهها أو أصابها من الإسرائيليات ما جعل الناس ينحرفون بها عن المراد منها وربما دعموا ما ذهبوا إليه بأحاديث موضوعة كذبوها ثم رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قوم أن الملائكة ليسوا معصومين لشبهات ثلاث الأولى ما فهموه من قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ووجه الشبهة في الآية أنهم قالوا إن سؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء هو اعتراض على الله وذم لهذا المخلوق الجديد. وفي قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مدح وتزكية لأنفسهم. فهذه الشبهة الأولى. والثانية قول الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا فهذا إبليس كان مع الملائكة أو كان من الملائكة، وذكروا عنه أنه كان طاووس الملائكة وأعبد الملائكة وأعلم الملائكة، لكنه رفض حكم الله وتأبى واستكبر فكفر. والشبهة الثالثة ما ذكر حول قصة هاروت وماروت فيما قاله ربنا سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فقالوا حول هذه الآية أو تلك القصة شبهات وإسرائيليات. الله عز وجل أنزل ملكين من السماء، قال لله عز وجل: ربنا لو جعلتنا كبني آدم، أي ركبت فينا العقل والشهوة، ما عطيناك أبدا. فقال الله لهما: لو كنتما كبني آدم لعصيتمان. قال: ما كنا لنعصيك أبدا. فاختبرهما الله وابتلاهما بالنزول، فنزلا إلى عالم الأرض فحافظا على العهد بعض الوقت، ثم لم يمض كثير وقت أو كبير زمن حتى فتنا بامرأة أمراها أو راوداها عن نفسها فأبت إلا أن يسجدا لصنم فأبيا، فطلبت منهما شرب الخمر ففعلا فزنيا. فعذبهما الله عز وجل بهذه المعصية ببابل هاروت وماروت، ومسخ المرأة التي كانت تدعى الزهرة فصارت كوكبا في عالم السماء. أمر عجيب وشيء غريب، لكنه سطرته الإسرائيليات وسجلته كتب التفاسير. فتعالوا بنا بعد ذكر هذه الشبهات نقف معها واحدة تلو الأخرى، نتبين صحة الأمر. علمت معي أن الملائكة عصمهم الله تعالى من المعصية وفطرهم على الطاعة، وما ذكر من شبهات لم يقف عند حد عدم عصمة الملائكة بوقوعهم في المعصية، وإنما وصلت بهم الشبهات إلى حد الكفر والعياذ بالله، وهو رأس الأسافي، يعني الذين يقولون بعدم عصمة الملائكة. قالوا: الملائكة يعصون، وما قالوا بأن الملائكة يكفرون. ثم مع قولهم بعدم عصمة الملائكة أوردوا شبهات ليست معصية فقط، وإنما وصلت لحد الكفر. ففهمهم لآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، على نحو ما فهموه. هذا اعتراض، والاعتراض على حكم الله ليس معصية بل هو كفر. الشبهة الثانية عن إبليس، وبصريح الآية إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمعصية إبليس كانت كفرا، لأن كل كفر معصية، وليست كل معصية كفرا. ومواجهة هاروت وماروت على نحو ما أوردوها في الإسرائيليات لله عز وجل، يقول لهما لو ركبت فيكما الشهوة لعصيتما، قل أبدا ما كنا لنعصيك. فهذا أيضا فيه اعتراض على أمر الله ورد لحكم الله. فالشبهات الثلاثة في نطاق الكفر على حد فهمهم وزعمهم. إذن ما وقفوا عند عدم عصمة الملائكة من المعصية، بل إنهم أبعدوا النزعة لما قالوا بهذه الشبهات على حسب فهمهم، فقالوا بتكفير الملائكة فيما لم يقله أحد من الأوائل ولا الأواخر، وما قال به عاقل فضلا عن أن يقوله مؤمن. الآية الكريمة والآيات الثلاث في سورة البقرة، الآية الأولى في السياق لما أراد الله عز وجل خلق أبينا آدم، وأراد الله عز وجل أن يكون لهذا المخلوق شأنا، فجعل له قبل خلقه مقدمات، فكان من هذه المقدمات إعلام الله لملائكته بمخلوق جديد سيخلقه ليس كعالم الملائكة وليس كعالم الجن. وقد علم أن الله خلق الملائكة من قبل وخلق الجان من قبل، فلما أراد أن يخلق آدم جعل الله له تهيئة إعلامية في عالم الملائكة خاصة. لما لهذا العالم من خصائص وميزات يختلف بها عن عالم الجن، ثم لما سيكون بين هذا المخلوق وبين الملائكة من وجوه اتصال. فإن الله جل وعلا سيسخر الكثير من عالم الملائكة لخدمة هذا المخلوق الجديد، حيث سيكون منهم الكتبة والحفظة ومن يوكلون بأمر الرحم ومن يوكلون بأمر الموت وعروج أعمال العباد، ومن يتنزلون في الليالي المباركة والأوقات المباركة ويحضرون مجالس الذكر، ويباهي الله عز وجل بعباده ملائكته صور كثيرة ستكون مرتبطة بين الإنسان والملائكة. جبريل سينزل على أنبياء ورسل موكل بأمر الوحي، فصلته بذلك المخلوق الجديد. ميكائيل موكل بأمر المطر والنبات، أمر مرتبط بهذا المخلوق الجديد. ملك الموت مرتبط بهذا المخلوق الجديد، أعوان ملك الموت. إذن عندنا جانب كبير في أعمال الملائكة ارتبطت بالإنسان، فلما كان الأمر كذلك أعلم الله عز وجل ملائكته بأنه سيخلق خلقا يجعله خليفة في الأرض يعمرها ويصلحها ويعيش فيها ويتمتع بها إلى حين. فقال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، مخلوق جديد وسيكون في الأرض. وهنا بدأ استفسار الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فقولهم أتجعل فيها، هذا في اللغة وفي الشرع استفسار، سؤال، استفهام عن الحكمة. وفرق الشرع بين استفسار وبين اعتراض، وتخفى عليك الحكمة في أمر ما، فتستفسر ولك الحق في أن تستفسر. وهناك إنسان آخر ربما بدت الحكمة أمامه واضحة لكنه يدلس على غيره فيعترض، فيكون اعتراضه كفرا. ولذلك الاعتراض على حكم من احكام الله كفر، والاستفسار عن الحكمة في جزئية من جزئيات الحكم او التشريع هذا حق كل مسلم وحق كل انسان. بمعنى انسان يقول مثلا ما الحكمة في ان اباح الله تعدد الزوجات فتذكر له الحكمة، لكن من علم الحكمة فراح يعترض على حكم الله ويقول ما كان ينبغي لله ان يبيح تعدد الزوجات الا اذا اباح تعدد الازواج فذاك الكفر بعينه. تفرقة بين الاستفسار وبين الاعتراض. لما نزلت ايات القذف في سورة النور ثم جاء رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وجدت رجلا مع امرأتي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة او حد في ظهرك؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال له النبي عليه الصلاة والسلام البينة وحد في ظهر. قال يا رسول الله أجد الرجل مع امرأتي وأذهب وألتمس البينة ما أجد البينة إلا وقد قضى حاجته. سيدنا سعد بن معاذ كان شديد الغيرة. قال يا رسول الله أهكذا نزلت والذين أرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون؟ أهكذا نزلت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الأنصار ويقول ألا ترون ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قال يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور. فإذا بسعد يقول يا رسول الله والله إني أعلم أنها هكذا نزلت ولكني أتعجب أني لو رأيت لكاعا تفخذها رجل ما كان لي أن أهيجه حتى أطلب البينة. يبقى المسألة من سيدنا سعد لم تكن اعتراضا وإنما كانت استفسارا وكانت سؤالا عن الحكمة. إني أعلم أنها هكذا نزلت ولكن تعجبت لو أني وجدت لكاعا امرأة لئيمة تفخذها رجل ما كان لي أن أهيجه حتى آتي بالبينة. هو كان في إثر حد القذف في العام حياة القذف الخاص التي جاءت في اللعان، لكن ما تنزلت حتى يحدث هذا الموقف لتتنزل الآيات مع شدة الاحتياج إليها وتفهم القوم لها، ولذا نزل على إثر هذه الحادثة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات وتسمى بحد اللعان. أكانت المسألة، أنا لما ذكرت هذا المثل أو ذاك إنما هو استئناس للتفرقة بين أمرين، بين استفسار وبين اعتراض. فمن استفسر فله حق الاستفسار، ومن اعترض فهو كافر بعد إقامة الحجة عليه. الملائكة كانوا يستفسرون ما الحكمة في أن تخلق يا ربنا خلقا جديدا أعلمتنا أن منهم من سيفسد في الأرض ومنهم من يسفك الدماء، مع أن هذا ليس فينا لأننا جبلنا على الطاعة. مخلوق جديد تعلمنا به تكريما لشأنه ورفعة لقدره، وفيهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. قال العلماء علموا ذلك بإعلام الله إياهم، أو علموه من قوله تعالى إني جاعل في الأرض، فكون هذا المخلوق في الأرض وقد سبقه عالم الجن في الأرض فوقع منهم الإفساد في الأرض مع سفك الدماء، فلهذا السبب او غيره علموا ان هذا المخلوق سيقع منه الافساد في الارض وسفك الدماء، فسألوا عن الحكمة. استفسار وسؤال عن الحكمة، وليس ذما لآدم وبنيه، ليس غيبة ولا منقصة لهذا المخلوق الجديد، لأن الله أعلمهم بذلك، فكان لابد من ذكر ذلك للسؤال عن الحكمة. وأما في قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فما أرادوا مدح أنفسهم ولا أرادوا تزكيتها ولا الثناء عليها، وإنما هو من باب بقية الاستفسار، لماذا يا ربنا ستخلق خلقا جديدا؟ أقصرنا في طاعتك؟ أبدر منا ما يخل بمعرفتك؟ أولسنا الذين جبلتنا على أننا نعبدك ونسبح بحمدك ونقدس لك ولذاتك؟ أوقع منا قصور؟ أبدر منا تقصير؟ فمن أجل هذا ستخلق خلقا غيرنا وتستبدل بنا خلقا سوانا؟ إن كان قد حدث من هذا ثمة شيء فنحن نعتذر ونتوب ونسارع في التوبة والأوبة والرجوع، ونعوذ بك أن تستبدل بنا غيرنا. فأجابهم الله عز وجل بأنه ليس ثمة شيء مما ذهبتم إليه، من أنه بدر منكم قصور أو تقصير. وفيما سألتم فيه عن الحكمة من خلق هذا المخلوق والذي علمتم طرفا مما يقع منه كقتله وسفكه الدماء أو إفساده في الأرض، فإن أمورا أخرى أعلمها ولا تعلمونها وسترونها، لذا رد عليهم بقوله قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون. فالخلاصة أن الملائكة ما اعترضت على حكم الله وإنما استفسرت، وما ذمت المخلوق الجديد وإنما أعلمها الله، وما أرادت مدح نفسها وإنما خشيت أن يكون قد بدر منها قصور أو تقصير. هذه الأولى. أما الثانية ففي نفس السياق، لما خلق الله عز وجل آدم بيديه ونفخ فيه من روحه، وعلم الملائكة مكانة هذا المخلوق عند ربه، صدر الأمر من الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم تكريما وتعظيما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فعالم الملائكة لما صدر لهم الأمر من الله سجدوا جميعا، لم يتخلف منهم واحد ولم يستثن منهم احد فسجدوا سجدوا جميعا. فما قصة ابليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا الاستثناء في لغة العرب تسمى بالاستثناء المنقطع، عندما يختلف المستثنى عن جنس المستثنى منه، وهو استثناء يعرفه أهل اللغة. وفيه يقولون أكلت البرتقال إلا تفاحة، وجاء القوم إلا حمارا، وسجد الملائكة إلا إبليس إلا حمارا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وما كان للملائكة أن يتأبى واحد منهم ولا أن يستكبر، فضلا عن أن يكون من الكافرين عياذا برب العالمين. وقد شهد الله لهم بقوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. اعلم أخ الإسلام أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، إن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين، وكل ما ذكر من أقوال أو إسرائيليات كقولهم كان إبليس أعبد الملائكة وأعلم الملائكة وطاووس الملائكة مرفوض ومردود بآية واضحة صريحة محكمة بينة في سورة الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وقد علم أن الجن من نار وأن الملائكة من نور، فشتان بين نار ونور. إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، فبحكم معيته وهو فرد وسط آلاف آلاف أو ملايين شمله الأمر بالتبعية كما يشمل الخادم ما يكون للقوم من السادة. إبليس له قصة حيث كان في السماء مع الملائكة بغض النظر عنها وعن صحتها، كان مع الملائكة، فلما صدر الأمر كان عليه أن يسجد، لكنه هنا خانه طبعه الناري، وحيث لا عصمة له كالعصمة التي جعلها الله لملائكته راح إبليس يقيس، فلما قاس ضل حيث فضل أصل خلقته من النار على أصل خلقة آدم من الطين، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان إبليس أول من قاس، فلما قاس أخطأ القياس فضل فكفر. إلا إبليس كان من الجن، الجن من نار، الملائكة من نور، هذه واحدة. إبليس يعصي ويكفر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إبليس أعلن عن عداوته لبني آدم وأقسم بعزة الله عز وجل على إغوائهم بقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، كذا قال، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والملائكة لهم لمة بالخير، يعينون ابن آدم على الخير ويتمنون منه الخير ويتأذون من وقوع الشر ووقوعه في الذنب والمعصية. كذا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وإبليس يأكل ويشرب. الملائكة لا يتزوجون ولا يتناسلون، وإبليس يتزوج وينجب. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي وجه وأي شبه بين إبليس والملائكة؟ ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنما كان مع الملائكة، لذا صدر الأمر بالسجود له بالتبعية فخانه طبعه الناري فلم يسجد. ولا يجوز الاعتقاد إطلاقا أن إبليس كان من الملائكة لحظة ولا برهة ولا طرفة عين. فحول الشبهة الثانية بأن إبليس كان من الملائكة أمر مرفوض ومردود، ومن قال به فقد أبعد النزعة وأقطع الفهم وضل الطريق. كيف لا وقد قال الله عز وجل حكما فصل به في القضية إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وفسقه هنا خروج بالكلية، ولذا الفسق منه ما هو أكبر في قوله تعالى ففسق عن أمر ربه وهو مرادف للكفر، ومنه ما هو أصغر كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو في الحكم على قاذف المحصنات وأولئك هم الفاسقون، أو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكل هذا جاء في الفسق الأصغر. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهل بعد هذا الحق الواضح والوضوح النافع يقول أحد بأن إبليس كان من الملائكة، أو يردد تلك الإسرائيليات بأن إبليس كان طاووس الملائكة وأعبد الملائكة وأعلمهم أو نحو ذلك؟ ربما كان في حياة إبليس قبل الأمر بالسجود لحظات يعيش فيها حياة طاعة أو حياة عبادة أو حياة علم، لكن المرفوض أن يقال كان أعلم الملائكة باعتباره من الملائكة، أو كان أعبد الملائكة باعتباره من الملائكة، فهذا مرفوض لاختلافه عنهم خلقا وخلقا وبداية ونهاية وحياة ومصيرا. اختلف عنهم خلقا وخلقا وبداية ونهاية وحياة ومصيرة. ومجمل ذلك أنه لا وجه للشبه بين إبليس والملائكة، لأنهم مخلوقون من نور وقد خلق من نار، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو قد فسق عن أمر ربه واعترض على حكم خالقه، وهم لا يتزوجون ولا يتناسلون، وهو له أزواج وذرية على شاكلته، وهم الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وهو الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهو الذي لا يفتر ولا يتوانى في إضلال خلق الله بعدما أقسم بعزة الله على إغواء الخلق أجمعين إلا من لا يستطيع الوصول إليه من المخلصين، وهو الذي لا يدع وسيلة ولا بابا إلى إغوائهم إلا سلكه، كما قاله الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكل هذه فروق بين الملائكة وإبليس تحول دون أن يكون إبليس من الملائكة طرفة عين، فضلا عن ما حكم الله عز وجل به عليه من مصير في قوله: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقد علم يقينا أن مصيره الخلود في النار، وما كان هذا ولن يكون لأحد من الملائكة. ثم نأتي أخوة الإسلام إلى ثالث شبهاتهم وآخر ما في جعبتهم حيث الآيات المتلوة سابقا في قصة هاروت وماروت، أما الآيات فحق، وأما ما فسرت به الآيات من الإسرائيليات فباطل لمن اعتقده أورثه الكفر، لمن اعتقده أورثه الكفر. ستجدون كثيرا من الإسرائيليات أوردها كثير من المفسرين عند ذكر هذه الآيات الكريمة أو الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية إلى آخرها. ذكروا روايات كثيرة وقصص عجيبة كلها من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم التي لا يشهد لها عقل ولا نقل ولا شرع، ولم يقفوا بها عند رواة من الصحابة أو التابعين أو إسرائيليات كعب الأحبار ووهب بن منبه، ولكنهم رفعوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألصقوا هذا الزور بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولا شك أنها من جنس الأحاديث الموضوعة، وأن من رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان زورا وبهتانا. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. وقد حكم بوضع هذه القصة والتي أشرت إلى طرف منها عند ذكر الشبه علماء كثيرون، منهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي وابن كثير والقاضي عياض وغيرهم، ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله العظيم. قال الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء وما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت: لم يرد فيه شيء لا ثقيل ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هو شيئا يؤخذ بالقياس، كما قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله: المرفوع من هذه القصة موضوع، وأما ما ليس مرفوعا فمنشأه روايات إسرائيلية أخذت عن كعب وغيره، ألحقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام، ألحقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام. وكذا ردها المحققون من المفسرين الذين مهروا في معرفة أصول الدين وأبت عقولهم أن تقبل هذه الخرافات، كالإمام الرازي وأبي حيان وأبي السعود والألوسي وغيرهم. ثم هذه من ناحية العقل غير مسلمة على الإطلاق، فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر التي لا تصدر من عربيد يزني ويشرب الخمر ويقتل، وقد أخبر الله عز وجل عنهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الروايات التي ذكرتها الإسرائيليات وأوردها بعض المفسرين انهم ردوا كلام الله. في رواية ان الله قال لهما لو ابتليتكما بما ابتليت به بني ادم لعصيتماني. فقال لو فعلت بنا يا رب ما عصيناك. فهذا رد لكلام الله وهو كفر. ننزه عنه من له علم بالله وصفاته فضلا عن الملائكة. ثم كيف يقال في الروايات الإسرائيلية لما زنيا بالمرأة مسخت تلك المرأة الفاجرة لا لتمسخ خنزيرا أو قردا وإنما لتصير كوكبا في عالم السماء. فأي مسخ هذا؟ بل ذاك شرف. ثم إن كوكب الزهر الذي زعم أنه هو المرأة إذ مسخت فصارت كوكبا هو كوكب خلقه الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إذن ما النجم الذي يزعمون أنه زهرة وزعم أنه كان امرأة مسخت فمسخت إلا في مكانه من يوم أن خلق الله السماوات والأرض؟ فهذه الخرافات التي لا يكد بها نقل صحيح ولا عقل سليم هي كذلك مخالفة لما صار عند العلماء أمرا يقينيا. ولست أدري ما الداعي لكل هذه الأكاذيب مع أن الآية الكريمة نفت ما زعموه من أصله في قوله سبحانه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، على أن ما هنا نافية. ترد ما في لغة العرب نافية، ما النافية للجنس، وترد ما موصولة بمعنى الذي. وما أنزل أي والذي أنزل. والآية تحتمل التفسيرين أو الوجهين، بمعنى ما النافية وما الموصولة. فننظر معنى الآية بعد أن رددنا على الإسرائيليات. الذي حدث أن الله عز وجل أوحى إلى سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فلما مات سليمان وكان مصفدا للشياطين خرجت الشياطين من قيودها وأصفادها وراحت تحرف كلام الله الذي نزل على سليمان، فتكتب في ثناياه وبين سطوره كلاما تزعم أنه من جنس ما أنزله الله على سليمان. وبما أوتوا من خفة وقدرات ومهارات راحوا يعلمون الناس السحر حتى اختلط الأمر على الناس، فلم يفرقوا بين السحر والمعجزة ولا بين ما أوحي إلى سليمان وما أملته الشياطين. فاقتضى هذا أن ينزل الله عز وجل ملكين من اجل ان يعلم الناس ما انزله الله على سليمان تفرقة بينه وبين ما املته الشياطين، وان يعلم الناس ايضا الفارق بين المعجزة والسحر. فإذ تعلم الناس الفارق بين السحر والمعجزة علموا أمر السحر. فقالت الملائكة أو فقال الملكان هذا السحر الذي تعلمتموه ما تعلمتموه إلا للتفرقة بين المعجزة والسحر، وما تعلمتموه لتعملوا به، لأنه من عمل به فقد كفر. ونحن إذ قلنا هذا أو علمناه للناس إنما كان فتنة اختبارا وابتلاء، وصدرت التوجيهات من الملكين على أنه لا يجوز لأحد بعد ما تم المقصود من الأمر في التفرقة بين السحر والمعجزة أن يزاول أحد السحر، ولا أن يتعلمه ولا أن يعمل به، لكن الناس خالفوا هذا وراحوا يتعلمون السحر ويزاولونه حتى فرقوا به بين المرء وزوجه، فنعى الله ذلك عليهم. فهذا التفسير على تقدير أن ما موصولة بمعنى الذي، فتكون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، حيث كتبت لهم الشياطين ما كتبته في كتاب سليمان الذي أنزل عليه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذا الذي كتب أو أملته الشياطين في كتاب سليمان يورث الكفر، فمن قاله أو اعتقده كفر، فكيف يكون مما قاله سليمان؟ فنفى الله هذا عن سليمان بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إذ كتبوا هذا الذي كتبوه وعملوا بالسحر وخلطوا الأمر على الناس، ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. إذن مع ما كتبوه نظريا في الكتاب من أقوال كفرية، كان لهم أمر عملي يعلمون الناس السحر. فمن أجل هذه المصيبة العارمة أنزل الله ملكين، وما أنزل أيها الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نزل للمهمة التي ذكرناها. وما أنزل على الملكين والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذان الملكان ما يعلمان من أحد التفرقة بين السحر والمعجزة حتى يقولا إنما نحن فتنة اختبار وابتلاء، ونزلنا لنفتنة يفرق بين الحق والباطل والإيمان والكفر، فلا تكفر بتعلم السحر ومزاولته، إنما نحن فتنة اختبار وابتلاء، فلا تكفر بمزاولة السحر وتعلمه. فماذا حدث؟ خالف الناس هذه النصيحة وتلك الوصية، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه كأسباب، وأما ما وراء الأسباب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أكد الله عز وجل خطأ ما فعله الناس، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا على معنى أن ما موصولة بمعنى الذي. وأما تفسير الآية على أن ما نافية هو محتمل، أن الناس زعموا أن الله عز وجل أنزل علم السحر على سليمان، وأنه أنزل عليه ملكين يعلمانه السحر، وسليمان بهذا والعياذ بالله، فنفى الله القضية برمتها وجعل السبعة على الشياطين التي زعمت تلك المزاعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وهذا الذي قالوه كفر فنفاه الله عن سليمان بقوله وما كفر سليمان، ما نافيه، وليس كما زعموا بأن الله أنزل ملكين على سليمان يعلمان السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن ما كفر سليمان وما تعلم السحر وما أنزل الملكين ولا علم سليمان ولا غيره سحرا، فيكون في الآية لون من التقديم والتأخير، يكون كالآتي. أذكر لكم ما نص عليه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وابن كثير رحمه الله، ذكر أن ما نافية يعني لم ينزل الله عز وجل علم السحر على الملكين، عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن لم ينزل الله السحر، وعن الربيع بن أنس قال ما أنزل الله عليهما السحر. قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون قوله ببابل من المؤخر الذي معناه المقدم. قال فإن قال قائل لنا أو قال لنا قائل كيف وجه تقديم ذلك، قيل وجهه أو وجه تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر، وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فيكون معنيا بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام، لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود، فأكذبهم الله بذلك. وأخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر، وبرأ سليمان عليه السلام مما نحلوه من السحر، وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس ذلك ببابل، وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان، اسم أحدهما هاروت واسم الآخر ماروت، فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم، هذا لفظه بحروفه. وقد عرفت هذا الوجه والوجه الذي سبقه، إذا كانت ما موصولة بمعنى الذي، فيكون المراد بما أنزل هو علم السحر الذي نزل ليعلماه الناس حتى يحذروا منه، فالسبب في نزولهما هو تعليم الناس أبواب من السحر حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة، وأن سليمان لم يكن ساحرا وكان في غاية الاحتياط، فما كان يعلمان أحدا شيئا من السحر حتى يحذراه ويقولا له إنما نحن فتنة بلاء واختبار، فلا تكفر بتعلمه والعمل به، وأما تعلمه للحذر منه فلا بأس به، وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة فهذا لا شيء فيه، وهو الذي فعلاه، بل هو أمر مطلوب مرغوب فيه إذا دعت الضرورة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة، بل كانوا يزاولون السحر فيفرقون به بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله ومشيئته. فهذا الذي نعرفه حول تفسير الآية، وإن كنا نرتضي المعنى الأول ونرجحه على الثاني. والخلاصة إخوة الإسلام أن الملائكة لهم العصمة، وأنه يجب علينا أن نحذر من هذه الإسرائيليات، سواء وجدت في كتب التفسير أو التاريخ أو المواعظ أو الأدب، وأن نكون على يقين من عصمة الملائكة كعصمة الأنبياء، كما يجب على المؤمن أن يعلم أن الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم ولهم مكانة عند ربهم، والمؤمن الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب والتقدير والتوقيع، وأن يستحي منهم ويكرمهم، ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم أو يؤذيهم. وأعظم ما تؤذى به الملائكة الذنوب والمعاصي والكفر والشرك، ولذا فإن أعظم ما يهدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه ويتجنب كل ما يغضبه، ولذا فإن الملائكة لا تدخل الأماكن التي يعصى فيها الله تعالى أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله ويبغضه كالأنقاب والتماثيل والصور، ولا تقرب الملائكة ممن تلبس بمعصية كالسكران، كما أن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين، والبيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل يضيق بأهله ويقل خيره وتخرج منه الملائكة وتحضره الشياطين. وكذلك مما يؤذي الملائكة كما علمت كل ما يتأذى منه بنو آدم من الرائحة الكريهة والأقذار والأوساخ. وبالجملة فعلى المؤمن أن يكون تقيا نقيا أواها منيبا ذاكرا شاكرا حتى يفوز بصحبة الملائكة الأبرار الأطهار، وأن يؤمن إيمانا لا يعتريه شك ولا ريب بملائكة الرحمن مع ما يجب لهم من التقديس وما يجب عليه أن يتعلمه فرضا عينيا أو كفائيا تجاه هذا الركن من أركان الإيمان. والذي لا يتم إيمان ولا يصح إسلام إلا به، إخوة الإسلام، كان هذا حديثنا عن الإيمان بالملائكة من بعد الإيمان بالله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بفضل الله جل وعلا نكون قد تعلمنا ما يجب علينا تجاه الإيمان بالملائكة. وإلى الحديث عن الركن الثالث من أركان الإيمان في درسنا القادم بإذن الرحمن. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلبي لا يخشع، نفسي لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. واغفر لأئمتنا أئمة الدين، اغفر اللهم لحينا وميتنا فشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.